كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا محمدا محمدا صارت دموع العارفين تسيل. هذا رسول الله، هذا رسول الله، هذا المصطفى المصطفى المصطفى، هذا هذا هذا لكل العالمين رسول. صلى الله عليه، صلى الله عليه، صلى الله عليه، صلى الله عليه، صلى الله عليه، صلى الله عليه، شافع المذنبين، يا بغيتي يا طبيبي يا ملجأ السائلين. يا ملجأ السائلين، لازلت أرجو نصيبي، أراك حقا يقينا. الحبيب فليس لي عيش يطيب، والدمع من عيني تفيض، لم أزر ذاك المقام.